موجز أخبار المستقبل عام البداية. إنهم يظهرون أمام الناس كصديقين، لكن الحقيقة هم خصمين، ولكن بينهم مصالح وجودية من آلاف السنين. وفي جلسة مع سيد الظلام اتفقا على أن يقطعوا الجسور على النمور وينهبون الأموال ويستولون على صديد الأرض الأسود، ولكن بعد أن يقدموا القربان من الدماء البريئة. قامت الحرب بين حلفاء الظلام وبين أبناء المعصوم بدافع نبوءة قديمة، وبدأت بتقديم القربان المعهود، وقتل الشيخ صاحب الخاتم بين أهله وهو القبل الأخير. بعدها تقوم قيامة الشهب الملتهبة من طائرات وصواريخ تقصف نصف الكيان المصطنع، وبين الصد والرد شعوب تبحث عن الفرار وشعوب تجوع، وتسود الفتن والكذب والافتراءات. ذلك لأن أكثر أهل السواحل كانوا لا يؤمنون، وعلى تأمين الذهب الحرام قائمون، وعلى نشر الإجرام يعملون. إلا من رحم ربي من المتقين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والساكنون بعيدا يتألمون من ألم الفراق وقهرهم على يد من يسمون أنفسهم أشقاء، وقد آن الأوان لتنقطع أوصالهم بإذن الله، ويعود الطفل إلى أحضان أمه، ويخرج البريء من غياهب السجون. وكما قال الشيخ الشهيد رحمة الله عليه: كل من في المحروسة إما شاهد أو شهيد. لبيك يا أمة تكالبت عليها الضباع ونحن أول المبتلون، وما كتبته يد الكفر في صحيفة بيت داود سوف تأكله الأرض، ولم يبقى منها إلا كلمة الله هي العليا. باسمك اللهم يا قادر، بقوتك تتغير الأحوال، أنت العالم بعبادك، فمنهم من جهل قدرتك وظلم، ومنهم من جهر بكلمة الحق وظلم، ليشهد هذا العصر بزوغ نجم النجباء وانطفاء نار الممسوسين أهل البلاء. لا تسأل متى ستنتهي الحرب، فهي لم تبدأ بعد. 70 يوما ويغضب الشيخ الأصفر ملك الغرب ويبعث بجيوشه إلى الشرق، بينما تزيد الصرخات في شوارع بلاده من المحتجين: ما لنا ومال الآخرين؟ أنحارب من أجل بضع سطور كتبت في كتاب قديم، أم هي ستار على ما حدث في جزيرة النار والطين؟ إنا نخاف يوما تنشق فيه الصفوف وتنصب فيه المتاريس، وتزول أرض الميعاد ولا تبقى كما كانت ولايات. وفي الوقت الذي تكتب فيه المقامات كان يتحدث صاحب المقام الأصيل مع زعيم بلاد السبعة المجتمعة أرض الغزال الكبير، ناعتا إياه براع الغنم: إن لم تكف عن أعمالك سنخفي ابنا من أبنائك، وكن حريصا على إخوانك وبلاد الحرم. وتمر المهلة بعدم الاستجابة، ويزيد الضيق في المضيق، ذلك لأنه أراد أن يكون كبيرا بماله وذهبه فيجمع بها الأحلاف والجيوش، ولكن هل سيحمل غرباء العروش؟ قال قائل منهم: هل سنرى حادثة البرق في الشرق؟ قال له الحكيم: إذا تفرقت القلوب تفرقت الأجساد، وإذا كثر السحر والحسد في مكان خربت البلدان، وإذا مات الكبار وحكمت الغلمان لا تسأل بعدها عن الأوطان. أما بعد أن يحدث الانفجار ويسود الغبار ويبقى بعض الفرسان بعيدا عن عصبة الأمم ومجمعات الشر والنفاق، سيكون الجمع على وفاق بعد أن يتم الاتفاق وكتابة الميثاق. في مثل هذه الأيام يخرج ابن آوى مرة أخرى من جحره لتجهيز مشروع السدود وتقسيم الحدود، وبين يوم وليلة يخرق السد الكبير وتغرق الأرياف والقرى والنجوع، وتكون شرارة الصراع القاتم منذ سنين. سيقول بعض الناس إنها إشارة من الله، ويقول آخرين إنها من أفعال الجان وما عرفناه من أخبار. إنهم الغرباء القادمون من قلب السماء، ولا يستفيق الجاهل من جهله إلا عندما يرى الدماء مخلوطة بماء النيل في يوم كان مشهودا. وفي أرض المحروسة عاد رفاق السوء يطالبون بحقوقهم في الأرض والمال والعرض بعد أن تسببوا في خراب ديارهم، ورغم احتضان الأهل والخلان لمن لم يكن حاضرا وقت الخذلان، سيرفضون قبول الغرباء من الدخلاء فيطالبون بلاد الغرب بأرضهم وأموالهم. فتأتي الأساطيل إلى ميناء الإسكندرية، وتكون أول الحروب كما دونها فلاسفة العصور الغابرة وكما كتبها المفكرون، وتكون ملحمة كتبت من قبل أن تكون. المجد للمتعبين المعزولين من ظلم الأعيان، تأتيهم الرحمة من كل مكان. فاليوم الكل سواء بعد آية الدخان، وفي صمت السكون يسمع الناس مناديا ينادي من قلب الظلام: إن المسيح آت، أين أنتم يا أهل الإيمان؟ فلا يستجيب له إلا أهل الشقاق والنفاق من الأغبياء، أسباب إفقار الناس وسفك الدماء، المزمومين في كل زمان، المتحدثون بالإفك في كل مكان، عليهم لعنة الله والناس أجمعين. في أواخر سنوات قرن الحربان أشاد المحمود بالتعليم، لأنه الإعلام بالسر المكتوم والتقسيم بالبيان، ونهاية هيكل أهل الطغيان وعبدة الأوثان. بعد المؤامرات وقطع المسافات وتقديم كل قربان لجند الشيطان لم تقم لهم قائمة، وموقعة صاعقة السماء هي الخاتمة، إشارتها النجم ذو الزيل الطويل. وبعد أن سار البدين نحيل، يأتي بعدها صاحب الكرامة والعزة والتشريف، صاحب البلاد جابر العباد، ويذهب إلى مقره حاملا سره ليبحث الناس عن حقيقة اسمه، ويا لها من مفاجأة. يا رب، إن بقينا إلى هذا الزمان أعزنا بعزتك واحفظنا بعظيم قدرك. دعاء من أرض حرمك إلى بغداد وبيروت وأرض الشام، وأرحم أهل المحروسة وأهل السودان وبلاد المغرب وإخواننا الأغراب في ممالك الأرض. إنك على كل شيء قدير.